بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درتين كنا كارا كهيكا قرآن سورة النجم جلقة ويساء الراهي نهون دار ربنا الراب وقد دار رابو فتر ربنا هاتاسسو ربنا كان يجوران جلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. كان جدا سورة تني سورة النجم جتشوران بيثمتي نجمين أرجي جتشما كما تيهاته سورة مكة تبوت الراهي سورة دبرتي سورة الطور مالي والفكاتي وجدا سورة الطور آخر إسي ومن الليل فسبح وإدبار النجوم جتت أرجي دبرتي أرجي ما دبت من سنين ست والنجم إذا هوا جل ربين استين كاكتتو كيستي أرجميشا قراتنا والفكاتي جدا أكما سن حال مؤمن توتا صفات إسانيتي في بقسان اتقالا أتي بجت اللي دبت ميجرا ورب صداتو أكما سن صفت كافر توتا اللي دبت متجرتي سورة لمن كيستو قراءة نان اللي والفكاتين سي نجرا بصفة عامة سورة مكة تبوتي أكما قرتن كان الرهدوني سي كاكونس نهد دماتا سدركان كاكو كونس والدبرا أكو مثلا أماس وان إراتي كاكتامو كونسو هدونيسا كافمين سنجر جيتشو دا كافمين سنجر جيتشو وانشين واللان ترى توكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جيد أغاتي قرآن اللين قرآن أغاتي جيتشو دا وانشين واللان ترى توكو كون اللين ويتدوبك كانته أسد ربين والنجم إذا هوى جدت نجم قفان ككتين وان إردت ككتا مسانت دبر وان إردت ككتا مسانت دبر والطور نويتقران أقسم ذاريات نويتقران قروا أفري شنيت ككتت إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع جتون كوني مالي ويتجنى نلماني غرين ويترادبتا أكما إنكار إسا جباتون توكين قد جبسون كقولان قد جبسن كون اللين جباتا جيشا كنافو هدو ويتبعثين الرباط الرادبتا مباثي كان دان قاملي واتوالي قلنيوان إنكاراني في جيشا كقول إساني هدو ماتا ويتوان برالي كقول هاي مارغموها إنكاراني إسان كون قرآن أنشيري جيشو اللي ننجرا رسول أنشائره جيشو اللي ننجرا ويتكنا سبتشي سلي كقول وانسان قد جبس سودافي إنكارة نتشي بك سودافي ولكن صدر كان إسا كبعثي يقدو أني كافمو سنججب وانتهي ويتسان وهدون كقتي ربين سبتشيسا ويتكنا موتك وفي لما سديه كقتي تبكاهو توكيد أكسي تنججبسي كقصد تجريشا نجمتي ككد جرا دوبر ربين وان نجمي نجمتي ككد جرا وما فدين ككد جرا ربين كينا سبحانه وتعالى قبرون نساء إساملي وان براتين ككتون انتهو إذا هوا يجون يو سيني يجا أرجي دان ككد يو إنغر سيني تكهو يو سينو داف خلا يجو تيور فسر اللي نجر نجمين كوني تامي ويتجدان هدو مفسر توتا سرية جداني فسر النجرة garu kafakkatu ulamani kajadan mutlaq umanajmi urji matahe hatahu fala uqsimu bimawaqi'in nujum jade mawaqi'in nujum inni rabbin kakatun nijira asitti najmin kakatun lin nijira jinsi manajmi tijechuda urji matate hatatu rabbin urji man kakatuda ichu urji dan kakatuda urji matate hatatu martinu فوائن نسيتي في ونسيني رتك أجيل شتو في كن وانهدوك يستطو أرغمو إذا هوا يجون يوسين يجاورجين سو يوسين يوك سين وفدين تجو تك وان إردتك كتامي مالي ري ما ضل صاحبكم وان جلن واهل كيسا وان جلن يا كفار قريشي ججا دبتمين دبر ري مالي ويتجدن والأبني أعني أخذي في ردين جدو رسولاتي في جدو كفار ويتسنجرني متان إساني ور قريشي ور إساني بأرغمانيت إرغمان ججا كناف ما ضل صاحبكم واهل كيسان كأسي ولين ترتنين صاحب تاتني ألتي إسن كيسات قدتي أمت أفر تمك حسن ججا صاحب من حتى قمت جران إسان كيسات ألتي قدتي رسول صلى الله عليه وسلم هذا كان جهي كناف صاحبكم جران صاحب نكيسان سن هنجلن بغير قصد قصد الأمال التلي حمل الأمال التياد والأمال التلي انجلن دكا وما غوى بكادان اللي انجلن ججا كدرا ما ظل صاحبكم ججون أي بغير قصد ياد والملت وما غوى يكون أي بقصد وتقصب واتيادني اللي بديتا بكادان دلقني هنجلن رسول صلى الله عليه وسلم كراها قائر انجلن وما صار غويا انجلت انتان ججا ولكنه كان رشيدا قجيلاتها الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى رسول سن هندبت ويتوحي الرادبت هندبت عن الهوى فدي في الرادبت قرآن سنتي هذا وكان قرآن إسن أساطير الأولين جتنين كان ويتدبت دبت عن الهوى هدي في الرادبت ججا ما الرادبت عليه وحي رب إستب إملي إن هو إلا وحي يوها وما ينطق عن الهوى جنان قاتنا ستك وان دلتيتيا أفبر عن دبت هدي في تنهن دبت جنان ما لين دبت عليه إن هو إلا وحي يوها إن هو وان اني دبتون سنتك اللينون ثاني إلا وحي بيسيس رب الراته ملي يوحى كغر إساتي وحيين قدامي غر إساتي بيسي بن سنك قدامي ججا ربي وان نبيوت إساتي هاسو فتوكو كنمن براء صبر جرات اللي أغيتو أغهون دن دين بيكو اللين دن دين توكو أنبياء إساتي بيسيس قدود وحي ونجراني ويتخانا ماري قرآن نكون قرآن نسنت هذا وكن كيسن أدوار درجة تنينكن إن هو إلا وحي يوها وحي رب الرغر إساتي تبيشي سقوط أمي مالي وأم برا تكاليهون ثاني ججا ما رأيت كان رسول للين استفاء أكيرنا انتهيك أجيلا دا تكابيك أفي واللالان اللين جلن قرآن إن هذا وكن اللي كإسا برا كإيمتي كفتيو فيتين هذا ومتي ربي تبيش سيتقون إجتيا ربي رقابه إجتيا إسا وان فرنا جداني كناج علمه شديد القوى دوب إسا برسيس علمه يجو كنا ظاهر كنا تعمل صاحبة كنا تدعي بيها صاحبة كيسان سن برسيس شديد القوى ججبتك جبين أكبراك أبو سنتو برسي سججا كن ملائكة صفة لبوصوف محزوف ملك شديد القوى تعلمه ملك شديد القوى ملائك تجا أكان جبا سنتو برسي سين نسوني جبريل علمه إياه جدكنا ون برسي فمسون هندوبة من أسدي واني برسي فميسون هندوبة تم ديسو وان برسي فميكوني مالي ويتجدن تفخيما في جدن دبين مال إن جتئك قلبي مرتي ايدوف دبتها مدى بي تفخيما في دبيسون قدسوا لا في ججا علمه إياه فجركم مالي ري علمه صاحبك سنسن برسيسي إياه قرآن سنججا ووهي تقول أمسان برسيسي ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام جبريل تئس برسيسي جبريل تو اتين دفا جبريل تو قرآن اللي ولي مدارسة اللي قرآن رمضان كيس اللي كوحي دان اتلوف اللي جبريل سني كانا في ساتو برسيسة رب النهيمة ذو مرة ججبتك إسا برسيسة جرنسون ذو مرة أي صاحب قوة صاحب جبيرنا كتاي اكان جبا كتاي يجا تفسير خرالو غاتتي دوبر تنججون كن اي صاحب قوة تنججتو الرججب جان اتتي ذو هيئة حسنة ججتي فسر كتاب نكينا صاحب هيئة بريدا كتاي ججو اني كأكام بريدو يجا رسول صلى الله عليه وسلم كفن رفوتا وجبريل يرو لما قفك أكاتا ربيا نتئس أوم الرتيس أرقا قول ببجها قابو سنين ملي ويتروف نما فكاتي اتروفا نما فكاتي اتروفا نما كان كيسا دحيا نما جد أن تقجرا بريدا دانقا ملي بريد يعني نكون دحيا أنكون دحيا كان فكاتي رفا جانو اتروف اتروفه اتحاسيت ومراده ام بده هي مسيتي ولكن اني جبريل اكاكنات حديثة كيسر تلوسه دوب بريد جتشو لدي مجرى سفت إسا سفا بريدا توف جتشو لدي بطميت مجرى اكاسم اولي نحيا لغاتين دو مرتين جتشو مران اي القوة كانت غرى لغاتي تغرقار مجان صاحب جبيرنا كتاه فاستوى اي فاستقام على صورته الحقيقية سورة إساءة حقيقة سنردت آبت جتشون على وارتفع والفولم ويتألان أفي أولت أرغان جتش رسول صلى الله عليه وسلم سكان فاستوى جتشون درير جتشون والفولم ارتفع جتشون إذن هو جبريل سن الفولم وهو بالأفق الأعلى جتشون جملان تنحال حال مقا الآن تتتهين الفولم رسولا مغا جها الآن جانبا نما لالوغان را جانبا الآن اتحالة هنجتون رسول لي افي قلتك ارغان مغا سميتك افي قلتك ارغان جتا إذا كان سورة حقيقة ارغت ارغان له 600 جناح قول ابا جهاك ابو ارغان رسول صلى الله عليه وسلم قافني كوني ايسا انتبهوا لهذه النقطة خلافني ديرة جدو سنتي ديما نانو كانت ونجيرو ربي تتفت أميمو جبريل تتفت أميجتشو كيسات الله جدو علماء تفسيراتي ها سواليرا تجرا دمير كنغر إني ديبو كيسات الله واللبهدو تجرا راجحن أمرت ديما جرو جبريل جتشتو صحيحة أدي الله هدو تكسرت كجيلشا خناف جتشا أكاتا رمان دمير خناف جدي بسؤال جد داجت شاراف جدي أكي كتابان هرقاقب دان ويسجري كم هرقاقب نخنان لي واللبون كينني مالا علمه شديد القوة عند جبريل جنة ذو مرة فاستوى فاستوى جتشون كوني قلته جتشون قبا كنا إري أولي ملتف جتشانا وهو بالأفق الأعلى حال مقا إري أولي تتهير رسول أف ملت جتشاكا إنه كون ألفود أمي فاستقام على صورته الحقيقية صورة إسات حقيقة سنرت ملتف رسولا ثم دنا إيغنا تياته جبريل كن إياتك أنقر رسول الله سليما جرامتي أرغر رسول صلى الله عليه وسلم إيسا أرغن كن اللين دبيك أبا يكدا إيسا أرغر رسول دكي فيسا جرام أول مرة قام فيتروفو كن أول مرة قام فيتروفو دكي تبون ثم دانا إيغانا إياتي إنو جبريل كن إياتي إتقاد دياتي فتدلا جتون إتقاد بو إيجا سنر دياتي جتو فانكي نتي تدلين غبر راغ دي بو رسلا كنا فور غرين دوما تقديم تاخير قبا فتدل غدي ديات غدي ديات اتت غدي رفا تولا غبر راوا غدي بو غبر راغ دي في فدنا بيرغ هي جو كتي فسر ور غرين ول دبرتني عمر كون كبو جانكون ثم دنا ديات فتدل جچون سنر ديات بيرغ هي غدي بو ايتيجا فكان قاب قوسين أو عدنا فكانت جبريل سن قاب قوسين قاب أي مقدار قوسين حقا قوبو لما جتا قوسين وان الراتية دربة تنان جلان قوبو جلان ورغرين ورغريوان وامون بي فكان قاب قوسين أي مقدار قوسين حقا قوبو لما ني أو أدنى بل أدنى نما سنر ديوجتشا قوسين كوني قوسي لما والمقضى كاياني هغس اتتيات أو أدنى بل أدنى أغا سنر اتتيات جتشو دمو متمنك آب قوسين جتشو دا كوني abey qow sinje jula wargarina kijanan qow sintunta dama gamana re hade hidani atin matana jallata sinilias jallata dama gamana jidduma isi kanala maqaba qow seinin wan hanni walitti olqade mata walit jallate kana arafa qow si lamani arafa qow si laman jajju arafa qow si laman waita kana jenne isin takittin isin takitti mat arafatu lamata himale qaba qawsin yechu nakana jan nafsi mai si hada tin tirani bitin akin tiran kan hagana bira ga yechu kuni mal mulisa akka irra faga tago jiratani dagahun dadabne inni wa barti su hadisa ke satti gafa itti dufe hadisa be kama ke satti namni tokko kanu timbe ne dufe rasula bira ga he jilba sanir rat irkise jada mal yechu ke nakun akkam bira ga yechu akkam bira ga yechu kunille akkam bira ga yechu mahimu da qadri kana himu kun akkam bira ga yechu da takka qadri qawsi lama ol bira kana qadri isi yechu kunille re wanga bam dura isan madura ta yechu da yo qadri qawsi lama haga qacce lama ni fikra ta hille akkam bira ga yechu ma akkuma hadis sane ta yechu maana او ادنا او انتني بل ادنا جنن دوغا سنر ديو جچا سنر ايتتياتي اب كان بيرغ هيچو ممانان فاوحا جبريلين كون بيسي ساغوده جبريلين كون وان دوفن سن هيمهچو غا فاوحا بيسي ساغوده الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم غرغ بريچرد محمدتي ما اوحا وان بيسي ساغوده سن وان بيسا قد سن قرسات بيسا قد فأوحان جبريل إلى عبده إلى عبد الله قرى قبل ربي محمد ما أوحى وان بيسا قد وان قد سن قرآن سن جد معنى كيف كوني تفخيم أكرت لي فمجان أي شيء عظيما جد وان قد تكو بيسا اتقل جد وان قد سن مالي وهو القرآن والرجارين أكتفسير كنا أجلا هو التنف قولي ثانس فأوحى الله ربي بيسي سقوط قولي لما تاتيكم إلى عبده جبريل قال قبل جيسا جبريل تربي بيسي سقوط ما أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وام جبريل محمد تبيسي سقوط يعني وري أكتف فسر اللي نجرى تفسير كما دراسة نزتي دي ما فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وأن بيسا قريجا ما كذب الفؤاد ما رأى أن الرسول تكهو قلب الرسول سن هنكجب سيفن ججا هنكجبن ما رأى وان أرجسان سيف جبريل تأكست أرجسان له ستمائة جنا كقول إب جهك أبوك أرجسان فأن رسولا هنكجب نتوقع ما أرجيت ججا قلبي نساني خبثيته ما أرجيت خيال وهي تيميتي ما رأى وان أرجيسان ججون من سورة جبريل على حقيقتي سورة جبريل حقيقة إسارتك أرجيت سن حقيقة ما أرجيت قلن اللين توقع أمسيته إج اللين توقع ما نبثي ججا أفتمارونه على ما يرى سلا سنين كيا كفار قريش رسولك انا مرمتني على ما يرى وان اني ارجرت اسا مرمتني وان بصر اساتين اج اساتين اني ارج جبريل له 600 جناح حقيقه اسا ارتك اني ارج انا ارتي اسا مرمتني كقلبي لين دغ اوم سيته اج لين دغ اوم سيته كان ارتي اسا مرمتني جاجا غافا كاسيت ارغاني وان سنر رابهاني رسول لي امته تهمان امان جبريل ارغو كان الرتي مرون كان ربين الرتي ربي قريتو هذا اسيتتي غا وان غافا دچتي رسول لي جبريل سورة اسات حقيقة الرتي ارغاني دبتي عين ولقد رآه نزلة اخرى كنمة براتي أفتمارونه على ما يرى وان إني إجان أرجي الرد إسا مرمتاني أستي دجيكي ستي غاره رائر رويت تقالو أرجي كان مرمتاني سنين كن ولقد رآه رقائس أرقي جراه نزلة أخرى أي مرة أخرى يرو بروتيس أرقي جرا مرة بروتيس أرقي جرا على صورته صورة إساتة حقيقة نردت ليلة الإسراء والمعراج هل كان إسراء في معراج ججا قاف سمي بانسنف أكا صورة إساء الردت أرقان ججا عند سدرة المنتهى بك قرقرة وهم بأجبت آبت دانغا قرقرة دانغا سمبرت أرقان عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى سدرة كان مكا قرقرة دافان كينتي أكا جرمتي المنتهى ججون كوامرتين واجبت آبت ججو بكم سي مخلوقا كاجبت آبت أجي أول كان دبر هما ججا هما كاجون دبر wanne asi olluhu le acitti dabatti wanne acci gade bu le acitti dabatti ya warri gari na mo be kom si wahun da to kama acitti dabatu jan martino maana isa tahu imadanda indaha jannatul maawa isi sambiratti jannanni al maawa qubsuma kajiru jecha ka qalbir war rabbi sadatu le nafsin ruhin isani acci qubattu ka malaika le acci qubatan jecha jannata qubsuma ملائكة لنا تقبطا أرواح المؤمن توتا لك أتقبط جيشا طيب إذ يغشى السدرة ما يغشى ويتين أتشت إسان جبريل سورة إساء الرتي أرغنسون سدرة المنتهى كأرغنسون كجنة المأوى اللين برجل وشتك أرقل سن إذ يغشى السدرة ما يغشى ويتقرقرا سنحقو غساني ويتإسا أويس ساني ما يغشى وان إسا حقو وان إسا أويس ويتإسا أويس ساني وان إسا أويس يكوني مالي رب متقو جاتو بيه مالي في دبين وان دانغا قبومتي وان أندن دهيه مومتي جاتو إرتك أجيل شتي جاتو وان شتي أرقل لقد رأى من آية ربه الكفراء كجرامي آية ربه كيتي وقردو أرقيا كيتي وانهمون دندها مومتي يجو حديثة جيسة تكادوه رسول صلى الله عليه وسلم فغشيها ألوان لا أدري ما هي حديثة سهيني كيسة تكادوه فغشيها ألوان قوس هدوتو إسيها قوغي إسيسا رويسة سدريسا قرقراسا لا أدري ما هي واني إسي أدان هبطو كان دان دين نيكو هدو من إسي إرى كأدان هبطو إسي دان دان دين ما زاغ البصر وما طغى وإجي رسولات إسي إران دبني ما زاغ البصر إجي رسولات هن دبني وان أرقيت سن إرى وما ندب وما طغى وان لالون هيمميف سنبير اللي دبرتي وان برا الله اللي جيتش وان لالون هيمميف سنبير اللي دبرتي وان برا هلال ليج لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقى أرججي رسول صلى الله عليه وسلم آيات ربي إساء قردو إرى أرججي كذافة آيات ربي إساء قردو جبريل أكسبت أرقون جنة أكسبت أرقون وانك هراك نت أرقان تقول ما كنتهم آيان ربي كيسان أرقان تقول ما متك آيان قردون دوبا مرة لا تشدو بتمتك مرة تكاد تشتر الرسول جبريل هي عيسى الرتي ولقد رأى نزلة أخرى تنمو ليلة الإسراء سميدة أرجن عند سدرة المنتهى أرجن كوني أرجين سلام رسول سبع جيسو جبريل يجيا دوبا كان دبته جنان قدر ربي الروان هجنا جهوف والرسول أرجن كان مرة دبته جنان وما تكفار قريشي كانت تسجيبي أفرأيتم اللات والعزة لاتي في عزة كيسان كان مينا في أوديسة ومنات مناتين اللي مينا أوديسة الثالثة الأخرى سديستو قد أنتو تاتسان ججا سديستو قد أنتو تاتسان لاتي عزة مناتين كني سنما ور كفار قريشي تي في قدت أدى يروسني في قبرت لاتي مناتي عزة جركن سدي ونكي سادوبة تمتيف بغردون ويتسم بيكم توقع دبرا من ساتي تجارة كان جان كناف ججة كيف ربين دبتي مي مناتي ناوديت ما لغين إساني جاء غين جرى كلامات غي ربي كينا سبحانه وتعالى أرجين غي نبي ربي تسك ربي إسان كبجي والإسان فوري سمي إسان باسي محراجا في إسراء إسان باسي اللي أرجين مي غين جرى كناه مالك إسر ربي تكتير ستاني قبرتان كان يجا غي مالك بجر ربتناكم مناتي الثالثة يجون سديسيتو جرى لماني جاء سديسيتو نسيت الأخرى يجون تدبتما كيست اللي الرابودة مجوجة يسين الأخرى يجون أي الدنيئة قد أنتو ججة الربا في جرامي جانكم الربا كسي قد أنتو جرامي ججة طيب كان ربي ردي سان ردي قولها ميقى ينجر كان آمان ما جوا النسان قيه قبل ألكم الذكر وله الأنثى أما سنكار براتكم اسم سلا إسنيف المديرة كجالة تنتهي وله الأنثى ربي قدرة إذا هجنجه كأما وان إن النبي إذا قرسي إسني دبنا كناف الأنثى أنثى نصاب تاتي إسني بيرت تاتي تأذي جول إصاف دبرتين تاتي تلك سن إذن يوك أود أكنت أقلين تسنك أود تاتي يدبنا كسره اسمة ديزا خونك أودا جلنا ناتي جتا أودا جائر ليس في هذا أودا دبا كهيت كيس سنجر جتا دوبا لاتي بوزان كون رئ الرسمت ما لسين جنان قيسهما إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم إسين ما لجران إلا أسماء مقام لئ سميتموه أنتم وآباؤكم إسني ببوتين كيسان كمقافتان ما أنزل الله بها من سلطان حجاتك ربين إسين تنقبر من سهق أقول أتك جتشو كيسات كمبوثين إذن أسماء لا حقيقة لها جتش مقا حقيقة وهين كم لا تنوى قوتي جتشون كيسان كن جمادان نوانو قوتي يادون كن يعني أسماء الله حقيقة لها أسماء مقاق أفا حقيقة وهي جلن جره أكيس الاتياد دان سان كان قبل نجد مقاق دان سنين إي يتبعون إلا الظن التفات جانين كان التفات يتون سميتموها جده وإسانت خطابة إسانت وجهها سو إن تتبعون يتون قاتلات ست اللي إسانت سوهاسي الرأج قرقش إي يتبعون إلا الظن وَرِيَ كَانَ قُرَأْتُكَ كَافِرَاكُمْ مَرْتِنُوا وَانْ هُرْضُفَنْ تَكَّلَّهُمْ قَبَدِ إِلَّا الظَّنَّ سِهَا مَلِئِ سِهَا مَوْفِيتِنْ وَانْ أُفِي فِتْنْ هَاسَوَنْ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ هُمَ لُبُّ نِسَانِي فِيكَ أولا سِهَا دَوَى يَقِينًا قَبْنِي وَيَقِينًا قَبْنِي لَمَّتَ هَوَى نَفْسِي إِسَانِي هُمَ لُبُّ نِسَانِي فِيكَ جَدَانْ كُنِي وَانُ غُدَى كوني نفجدا كوني وانو قدا كوني وانو قدا كنا هم لبوا إنساني فيتجدان بكم ستقوم ملتي جتا ولقد جاءكم من ربهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى لغا إساني تلفجرا ربي إساني را قجيلوم تيساني تلفجرا قجيلوم سن ددانيت قجيلوم سن قبطو ددانيت ظني فيما تهوى الأنفسهم قبطا جتا وسو قجلو مقبتاني حقيقة لا تهزا كناني بيكن جيشا حقيقة نسي كوني مقامهما حقيقة وهي وجلان قبل نيشو سلاني بيكن أمن الإنسان ما تمنى سل علمنا ما كناف نأرقما ما تمنى هما ننكرمت وفي فده مو نكون وانا قد ايو اني جدي لا تهزا مناتهم كوني نشف ايو اني جدي وَنِكُ رَكُّ نُرَّا دَي بِسَ نُورُ وَبْسَ نُرَّا بَلَا دَي بِسَ يَوْ إِنِّي جَدِي أَكَّنُ مَتِّهُ مَوْفِيَا دِي أَرْغَتَ نَمْ كَثِيَا دِي يَجَّا نَرْغَتُ وَنُفِيَا دَنْ أَرْغَتُ نِنْجِرُ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى رَبُّ مَقْوَفَا فِي جَدَى الْآخِرَةُ آخران بوداتن اللين والأولى دنيا اللين تميساتي كأكا فدقو دندهو وَنِكُنْ وَانَ مَا قُوتِ تُنِي وَانَ مَا قُوتِ اللي هو كجئ رثاته أكفر قدوك دنده إسا دنيا كآخرة هن أرفة سنية إسا تو أكفر قدو دنده مالي نم يكنو ما نوانتك تمنيته تمنيه في سنة أرقة يجا دوب إسي وَانَ مَا قُوتِ جَجُّ كَنَرَّتِ دَيْبِ سُنَاف إسي وَانَ مَا قُرُو دِيسي سلا ملائكة ربي تو إسام مكرمون تهرب برتك بجاب الداك قبن سن وانا ما قدو دندهو ايتكن كيسه نوحين وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ميقاتم جدا ميقاتم جچون كنا كون هدو دجچو رفان ربات كثير هدو دا ملائكان هدو دا سمي كيسه كجر ملائكان هدو دا لا تغني كهمتك كغدون دندن شفاعتهم وغان ثاني شيئا وتكل وغان ثاني ما دابتن مان قدوم ما نسان مان قدوم ما نما دابتن تكلي كوا تكلينا مان غوني هدودا يوشتي لما ارجمي مالي ولا قال لما يوغوتا مالي الا من بعد اي ياذن الله ايه ربين هيما غدي مالي لمن يشاء ابات ديف ملائكه نرى ابات ديف ايه ربين هيما غدي مالي ويرضى نما اما سدلغا اسا الرجاله في ربيو هيما قد ما ليجا اذا شفاءان وعلمت هجمت وغان ما دابتون من قد ما ما دابتون وعلمت هجمت لمن الاذن للشافعي اذا من قد ما دابت كان وغان ما دابت كان ربي هيما يساب قد وغا كان دابت ججا من قد ما كان ان لما تا والرضا عن المشفوع له قد ابت نفسن ربي دلغا يساجالته دلغا يساجالته كاكاتيسني ودادا بتونيتا ويت ملائكان هيا مربي تي ملي سني وجن مربي دلغا عيسى الرجال تي ملي كمان قدمان دابنيتات لاتي في عزة في منات اسن اوديسن ما يجو هما متي اسماء الا اسماء سميتهم فني مقام حقيقه وهين قبني اكيتي هو متكل ليغو دون دنديتو نمالي باسون دنديتو نما باسو دي سي وفو باسون دنديتو يجا متى كان مار وني مرتي هر كربي جيرتي هر كومر بي سن الرئيس مره برباد دوام مرايجا ومرس مره برباد دا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى ان الذين لا يؤمنون بالاخره إسان أولهن أمني آخرتي كان أمني كافة من ستي كان أمني ليسمون الملائكة والله ملائكاتنا نواما تسمية الأنثى ومن سأك دبرتي وامني واما وامك دبرتي تي واما ويتمال جدن الملائكة بنات الله إسان بنات ربي تدور بربي ويتجدن وامتاك دبرتي وامني وامن إن وركزت إساء وامو الذين لا يؤمنون بالآخرة إسلام يكس جدي واموك إسلام لمال جدا إسان عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أكنا من إسلامني ورربتنا من نعمه إسان كانام بنات جدا إسانين بنات ورجد ورربتنا منيني ورربتنا من إسانين بنات جدوا ملائكة ربي تيجوا ملي بنات يجونون تهو نما كفر جيس اسم بنات يجون عباد مكرمون يجوا تهيمان ما لي في ربين والركز جرين جدا الذين لا يؤمنون بالآخرة وما لهم به من علم وما لهم والركز جرساني في انتان به اسيتنا بنات يجو كان كيستي من علم بيكم سمان تقول ايساني في انتان بيكم سمان تقول قبوان كان كيستي بكم سرا وان كان انجن يجا اسم بنات تهو كان بكم سرا انجن اي يتبعون الا الظن وان جل دي من قبا كان كيستي سها في ملئ وان الظن لا يغني من الحق شيئا سهان سني حقره متكل درون سندن ديكو بك حقا بوته حقتهون دندي تجي جوهان كينت بك حقا بوته حقتهون دندي تو بكم سملتي كاكس جدان وواللالان جدو نمني أكس جدي وواللالان كفر جدو نمني أكس جدي اللين أكيساني تهجج ميتخانا مارة ملائكان إيرا دبرتي جدو راه وصفماني عباد الرحمن قبروتما ربي تجدو إسان فاعرب أمن تولى عن ذكرنا قرق لك يا إرقماك أمن تولى عن ذكرنا نما قرآنك نرى ددي قرق لك نأتي اللين إرى قرق لي ولم يرد إلا الحياة الدنيا جرو دنيا ملي كوان بران فلين كديدي الرغرة غليتانا كقرآن الرغرة غليتا ما دنيا أوفا أوفا تكانا أتلين الرغرة غليتا وان ورد تفسيرا والاتكافات تجراني الرا فأعرض يجان قرآن كيس استمرت إسي آية سيفي تنة سخمتيان أكنا يجون كن سريمي أكنا يجون صحيحا متجان وركز يرجر فأعرض يمرت إسي وان كان ديس يجان يد بآية سيفي تنة سخمتيان جران أكنا يجون كن أسلوب مدى أولات جران اتهمت اتقاسيت جركم قرآن كان جداني الرغر غلاني جرو دنيا تم توتا نفلتاني فارب عنهم الرغر غل اتديسي اتساني في يادهني اتديسي اتجا اتديسي كن دعوة دابي جتشو نامتي كنافو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وان ربين جروف كناف آتي اتهمين زيت مهم ما لره إساني ولين الركتين جتشا كبيرة قلبي كيسما بولا بني ما لي بجد يكون إسلام ما سينو ربدي كان ليس الرجال قال يتجاكوني كهتي متي أتي تجيء سموان الرجل ذلك مبلغهم من العلم ذلك سنجلا كيسان جل مشركون جل سن توكو ملائكة أكد برتي وعملت توا مودا إن لما تا قرآن الرجال قالني دنياك أوف هيا دودا ذلك مبلغهم من العلم هونغي بكم سيساني بكم سرى دانغا ونسان بكني اغتيساني يجا بكم سرى ونسان قبان اغتيساني بكم سوهيتي يومتكم إن ربك هو أعلم ربك إسمات بك هذا بمن ضل عن سبيله نمك رر جلت إسمات بك وهو أعلم بمن اهتدى نمك ردتك أجيل اللي إسمات بك بكم سك ربك الناتي جلت اللي إسمات حقيقة إساتي ولين بك أجينا اللي إسمته حقيقة إساتي والإنبيكا كوني واني إسان جران كون جاهل توني واني جران كون يقين وحيتي تقهني واني إسان بيكان هنجيرو جيتشا لدرسة من روكة تنجيتشان وهميكا بيكم سكم ربي كينات جلتا فجينا اللي إسمته بيكا ولكن ورد كان هاسو كون بيكم سساني هكا سما جيتشا بيكم سساني هكما دنيا سنكف آية براكة تتلي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جدا أكذت جل وجن آخر الرمال جل غافلون دقتور آخر الرمال ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاه جل جار مجرور دور دبر سخانة أكذكين ولله ما في السماوات وما في الأرض رب ما قفاه والنسميك السال ليس ما قفاه خلقا وإيجادا وتدبيرا قوم التلة سميساتي كقوم إيسا هندور فتا التلة اسمه هندور فتا أمري إيسي درق الجلش التلة اسمه أمري إيسي درق الجلش وما في الأرض والندتشي كيسان لأكم سميساتي اسمه قفافي مالي في جنان ليجزي الذين أساءوا بما عملوا أكد لك جلشوفي الذين أساءوا وَرَحَمْتُ دَلَغَن دنيا سن كيستي بما عملوا وان سن دلغن سن انك همتو سن دنان سن دي بيوس دنان همتو همتو وجزاء سيئه سيئه مثلها ويجزي الذين احسنوا ورد لغا سن تلقل ربنا كدنان سن دي بيوس بالحسنى وان سن الرغاريد تكاهو جنات انجج بالحسنى كوني تكاهو جنات الذين أحسنون كونك أكمل جنان ورد لغا إساني تلچن كربين جنتان دنان إساني في ديبي الذين اجتنبون كبائر الإثم إسان وانفقا تنسني كبائر الإثم تبوب قردو إراك فقا تنسني والفواحش وانففقتا لك إراك فقا تنسني إلا اللمم يهي السغائر تتقو ملي تتقو نمني إراك القلاهون دندين كل بني آدم خطاء إنكم تخطئون بالليل والنهار هل كان يقول ياسم بني مدى ليدان كربين جرسان يوك نمو وانمو إراك القلاء هندن دير نسان تات ملي كوان قردو إرافقا تنسان جدا كبائر مالي ويتجدا علماء تفسير هدو كبائرك يستطيق أباني إرافقا فقاتو كبائر والرقرين السبع الموبقات ثربان هلاكنا مغوت سنين فسروا لنجرا لغادا سنين مرتسيتو خبائرا هكذا تربان سنين تنداب توري جرين تربا تما وري جرين سنين أول لب تربان اللي كجاه نجرا كبايرة كنا كتابا كبت اللي كتابي كتاب الخبائر جدي كبت كتابي اللي هاشو نجرا مرتو كبايرة وان نجرا مو وان حدين كيستي لفجرو وان حدين كيستي لفجرو وان عذابني إشي كيستي وعدين وعين إشي كيستي لفجرو وعيني نمني وان كان دلقي أبكانة هاجتشون كيستي لفجرو كوني كبايرة تلقاوان فواحشني وان ففكتو كبايرة كم تهري أكبر إسيدا الشرك بالله والسهر وعقوق الوالدين أبكانة فكاتو كنين كبايرة بوردا فواحشني وان ففكتا وان فكتا وان قلبي نماتتي حكا كجبافا كإجمان هراما نم همتوفا كن اللين فواحشة تيسات لكاوما وان ففكتا جتا أكما سن قذفي نم قدوفا قصف المحسنات نم غاري زنا دليدي جوران دربتو كن اللين فواحشة لكاوما كان إرافا غاتا جتا دوري ربين الذين أحسنوا بالحسنة كربين جنونسون ور غاري دلغانسون ور دلغا إساني تلتنسون كان راني فغاتا إلا لمن يجون ما سيات تكام لما سيات تكام من إرّا قل قل الله هندن دين لما من يكون كأك كم يتجدن نم تقوس خرادة ميود برسيدة كلاله إشين درا كيبي ولد تبو أنتوني دوغور إشي إرّايو ديفته تدرا توني لما ما جنام تجان ورقرين كانت تفسري ورقرين لكي حديثة كي ستي خروفي جيرو ijillen zina go tizina ni filaluda harkille zina go da zina ni saka boda melille zina go da zina mila garasiti de boda al farj yusaddiqu dhalika aw yukaddibuhu walakin zina haqiqatan godun dubbi sanin dubawam sa kayin ke jirti saje chutu jira marre wa itakana nafsin zina sani fahishaitan rafaga tan sani wanna kalaita wanna karkan tuquda ka kana kun lamama lamamati laka wa ma jacca maasiya itika sagaira jacca maratu duba lama makana yo rabbin salatan ille wudu'an ille soma zakan ille hajjin ille umran ille namaradika sagaira kana suniyomi idajtuni batil kabair yo kabairri fakati yo kabaira nanti cintalagin jacca inna rabbaka wasi'ul maghfirah rabbin ke إني سيؤو مسون كاسيوهن أورفتك أمريكي غرق الدلجسون واسع المغفرة أرى رمي إساء بالآداء دنما غرى إساء تبت توبة دي بيتوبة إساء الراقي بالأججة وهو أعلم بكم إني سنما اللي أكان اسم بيك إذ أنشأكم من الأرض ويتدتشر أباكي سنؤمون دتشر بي الرئيس أومسان اللي أكانه بتأسين بيتا وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ويتأسين أجنة جتون ألفتاتني كراها لتسني كسجرتني اللي ربين اسم بيكا أدري كسني بيكا أكت اسم أرقم سيسن ليني بيكا وان اسم تاتني ليني بيكا فلا تزقوا أنفسكم إذا كانت هكا لبو تسنين كل ليسنا ربي حقيقة تسم بيك سنت اسم كل ليس مالي اسم كحقيقة تسنون بيك نوان الرعرف تنون بيك بيير اسم ارغم سيفني ايه سنة الفة هادا غرا تسنين كيست هادا تسن غرا كيست الفة تاتني بشال لافا الرعرغم تني ما امهين سن الرعرغم تني اكي سنجت النتو حقيقة تسن بيك هيجا ربي حقيقة تسن بيك كون والله يزكي ما يشاء أباه يزيد ربي وفيب كل كليسة إذا فارسك ما دي فين حقيقة بيك كنا فين حقيقة تسنون بيتني وانتا تنون بيتني فلا تزكوا أنفسكم لبو تسنين كل كليسنا وفين فارسنا جدا وهو أعلم بمن اتقى ربي سن أكام بيك هذا بمن اتقى نم إذا صدى ربي أكام بيك هذا ماري أتي وان سر جيرو وان خير إلا دلقو وان هم تودا الرافقاتو فلا تزكو أنفسكم لبو تسن اللي هم فارسنا أكمسان ولي اللي هم فارسنا وان مقا أمس haru irratti qajeelchulle hin baafatina kunillen qulqulle soota ha barra jechuufa warra baafate rasuulli sallallahu alayhi wasallam maal jechuutti jijjiiran zainab jechuutti jijjiiran waita barra kana maqaa kana jijjiiran falaatu zakku anfusakum waalaw man ittaqaa kana itti qara'an waita kana maarree kunillen maqaa qulqulloomin irratti qajeelchulle kafaaru akkasii irratti qajeelchu hin baafatina jecha ammas نمني رسول برد صلى الله عليه وسلم فارسي جنان ما جلنين قطعت ونقى صاحبي فجاني والرقرين إسابرت نمني فارسي جنان بجي اكتهاري رسولة أكنت نواجه جاني كان الرمال فرأنا وليقلت لبو أفين لين قل قل ليسا نما بران لين قل قل ليسيت مرتين جا مرتين قل قل ليسيت نما تكو تزكياغو ديوسين جلنو yota sgiya gote namni kun akna makanaati namagarida ahsibuhu kadhalika anakastahuma yaada wallahu hasibuhu rabbi kayfa isabatu isa koya tajja kana jetta mali fi bekum sagar rabbi kayfa akir kifta wala uzaki ala allah ahadan ana rabbati nama to kullihum qul qul sujata mali fi taqiqan baiture ati wanna tibaitu zahira kana wan simul latu kana hasaba wan simul latu tinama gari tahu ragaba te fi tahqiqa da rabbir rati ifta yacha mali yadu basirata faraita alladhi tawalla afara'ayta argite mena odesi yacha mena odesa mena hima alladhi tawalla kuni qalbi nama iti debi su yacha qalbi nama kiti debi te wan kana dagge fattu godu akhbiruni afara'ayta ya nama wa argu malu medarte wan ajaiba tokko alladhi tawalla isa kitaba rabbi irra islamumma irra dide garagale wa ta qalilan wa tikko kinnate wa akda egasani karakkute ka doggate إذا كان كتابنا يتردد بتو وليد بن المغيرة تجتود اتفسر كتابني وليد بن المغيرة كن اسكلاهت قران دقيفتت رواه ور اكغار ور كغارين جرت نما اسلام ما كيسا فين جنا ور غارين اسلام ما كيسا سين وكيدا مرت ويت ان كانت اسكلاه جدو ويت سي اتش ان رسولا برت قران دقيفتت كاي اتش ديجو نن وهي تدو في فقيره ان ريدو ليس بكما دا asiga ti tema odun isa qur'an abu umara heddo ke satti rufa wala akene ti islam ma dana ma dogwe cha mal jette amanu afdem ta qur'an akamit dagge fatta yo ke islam ita akami islam ma ke sase en ta jere ni lole injera am ti fakira kun ti rufe abo azab rabbi soda de azaba nama soda chi tani azab rabbi san soda de jennan jian wana kafali jawana ken azabana sirrabata jene kazabana rakaye kazabana tidis jianwana kafali jene akkasin islam ma san radebi akkasin islam ma san dise wa isaf kenne je danga fadura ka qur'ani kuna chitti atte ake ko kun isa jena ummani amma ma jenere no ti isa fi akkas fakkatu martino hukmeni ta tokko الذي أفرأيت الذي تولى أرجتين وان أجائبة الذي تولى إسدد إسلام ما إراغر غلي كرا إسلام ما كرا حقا كان ديديك إراغر غلي وعطا قليلا واتقو ككن تقو ككن يو زكا ليتا تقو كن يغساني كدي ديجيجا يو أكام جنو خانا نمتجا كانا واتقو جالا ما سدي كن يغساني كدوغة تيجيجا نمتجا كانا وأكدا جتون أي قطع وامتنع karatti kute kadide akada yachun kun asliti namni tokko oso ela kotina bolawhitu kotina oso qotan lafti salbi wahi jajjabni wahi namati dufe sabawan sani wan ofajiru san karatti di soja anasli nisa e kasani namawan jal kabe karatti di semaranu akada janani toma yani manan kun ittiballi famejan ويتكنا ماري واخدا جتون كون ككرت دا بجتا عبادان سلا غمي دين جتا يا ياتي كل يقين الدين يو زكا لي جن يو كان لي جن وان سلا كن نمبر باجس واتي كو كنني كرت دا بون انت وان كن نمبر باجس هذا شري امر با سر ربر با دكن نمبر باجس تمر كرت دا بون انت وجتو يو وليد تلي فسر وان شرطي سين سن سلا غوتو مكا بجتا وان سن كرادا كرامتي ولاكي سين كران ولكن بدوما إذا دنيا جالالا فجيتش ديديتشو هموت عنده علم الغيب سلا بكم سوان بكم إسان مرة فقاتتو إسابير جيرا موجدا فهو يرى إن إسيسا كأرغو إسيسا أرغي غيبي سنبيك يو أكنت مالك كان أفر راكرن عذاب ربي جلاني بهاكنا وان بكم إسان مرة فقاتي وهي أرغي إني لا كان أرغي تيمتي أكنو ماني يجا أم لم ينبع هنو دي فمني بما في صحف موسى وان كتاب موسى كيش سجير صحيفة موسى كتاب موسى كنما سن كيش سكجير فوراتين وإبراهيم صحف إبراهيم سن كيش سليوان جيرون أرجيني الذي وفى إبراهيم سن والربين قد جئين هندك قوته وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن والربين دلق جئين سن إلما قرر جنان الله إلما قرر عبادة ربي الركاهل واجبات ربي الركاهل على وجه الكمال أكس لا برباد ما تهتي قوتت ربي قوتو إساسا بكهتت الرادبته سنة رعايا نسنتك أسدت الله وإبراهيم الذي وفى قوتك أرقم سي سوان إرى برباد ممرجج بكبرات تسوف إبراهيم وموسى جدار كم إبراهيم دورا أكسلا زمان آتت الله إبراهيم تدورا كموسى ما دورا دبر سجنان كسلا إسان واحد دو أحكام إرابي كان وان إسا تهيف إسا دورا دبته يان ثاني إسا دورا دبته مالي أكا ترتيب آتت كإبراهيم تدورا كإبراهيم تدورا كتابة كتابة كتابة كتابة صوف إبراهيم وموسى كإبراهيم تدورا دبته أكا تاريخ آتت الله رأي إبراهيم تدورا أسدتي كتاب نيسان بكن كأرانتا أحكام الرافورة كتاب توراة وان تهيب أسدتي ما لكي كيستين غر نمني وان وفيدة لقمالي وان بنا نرغتو كجرنون كتاب نيكالاتو أسآنا كون تورا جيت شاداف مناسبة كان دورة دبرجة علمان ويتحاسو بكم سيكم ربي كيناتي هنا دفب نيوان كتاب موسى كيس سجر وان كتاب نبي الله يسوف إبراهيم يكنم كيس سجر ماليسون ألا تزر وازرة لب وابات تكن بات وزر أخرى بآبرون بات بآنما بيرون بات وان وفي دلي دمالي وان وفي دلي دمالي بآنما بيرو إسران كايا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلما نماتي في سنتان خير إرى ثواب إرى وان أجري سارقة إرى إلا ما سعى وان وفي دلقة مالي جج وان وفي دلقة مالي نمني براد لقين ما قدون هنجر جج مالي المسؤولية الشخصية وان جدا مفاجئة تعرفون وان جبوتس وان معصياتس وان في دلائد دمالي بدينا مبراتين انقفمت بدينا مبراتين انقفمت وان خير دادس وان في دلق التمالي وان في دلق التمالي تابران ارقت تابران ارقت ما الحديث كيستي يو علم نمات وكدو انقطع عمله إلا من ثلاث ججون هنجر ولد صالح يدعو له ججون هنجر دعائين إجماع أهل علمك إنما دعيب نقه ججون هنجر عمومك نكيسة سنين بهجان عمومك نكيسة ونأك دعائيدا نبهجان إلما في ون صدقان جاريا في علم سنين دلق ميساتي وجان دلق ما نمتشاتي سنوان دلقان مبرات جرانون قبو جان مالي في أنت ومالك لأبيك جاني وان علم قد ايه فيكون دلق ما أباساني تجرمتي إسا كان إسرع أرقم الليدا إسا تقدسي بكانقه الليدا دلق ما إسا جرمي اللالا ما ججا أكو مثلا سوامن استغفار اتقه ججون كوني ولي قلا استغفار اتقه ججون ولي قلا وانك صدقادا يعني ما ون مالي هجدم عبادان ماليان ونك هجيدا ونك صدقادا اتجيت تجتون دلقا قبدي أباك يرى هجي جنان إرى هجي جتو تجرا ونك صدقادا نمد إفنجيت ون مالت ررو جتا ون عبادة بدنية ررو مو نما صلاة نما صومون نما ذكري قدون قرآن نما قراني نما كنون ونك نانتا إمام الشافعي آية كنرى مال قبسيسا قرآن نما كراني سوا بيسان ما كنون هنتا وججودا قبسيساني كوني مثالا مثلا جدو فقهاء والرمزاهي باتتي مثلا خلافاتي أما فقمتي ديمنا وري آية كنان هجا قدتو وان دليل لدفين كيسا باسا والرجالين كفر راجع وابو تكفى وليس للإنسان إلا ما ساجدون وان كتاب والردراني كيس سجروك هن كيس سيوم تججدان وفر را أتي ديبولين إنوجرا أكمسان أما جوابة كيس ستي وليس للإنسان إلا ما سا وان وفي دلقة ملي نموان بران أرغتو غرو يوك هن نيفين أرغتا ججو الرقنات باسل فنقاتي ما جرو وان وفي دلقة ملي وان نمان أرغتو ولكن يوابانسون في كنف ني ارغتا يتو ركانتي فتالين لي نجرا ولكن اكيجنو وان دليل لتين دو في قفا وان دليل لتين دو في قفا ردي غبابتو برباچي ساج تبارك الله فيكم وان سعيه سوف يرى وان سعيه دلغا اساجنا دلغا اسا تدلغا تمراه سوف يرى فول درتي نيغرسي فما جانتيكو نيغرسي فم ربي ليس غرسيسا امه دري محشر دو فسن اللي نيغرسيسا جچا نيغرسي فما جچا يرا سوف يرا نيغرسي فم سوف يرا جچ تلي قراتي نيجرتي دلغا فيتني ارغا جچا سنيت يرا كانت امو نيغرسي فم وان دلغتي كانا جزاء ثاني غرسي فما نمتيكو جچا ثم يجزى الجزاء الاوفى ايغان ربين دنانا اساف ديبيا الجزاء الاوفى جزاء دنانا غوتو تهيك ارؤوهين قبني ثم توفى كل نفس بما تسع وان دنيا كيست دلقتي شفت لبوتو غوتو غوتو تأرغتي ارى دران الرفيجة وان الى ربك المنتهى اما ايغان ديبين غارو مربي كيتي المنتهى ثمت آخر أي المرجع جتشا ديبين غر مربي جدي غر برا غر ديبين هنجر ويتو مرجع العباد ومسيرهم بعد موت من الله عز وجل غر مربي ديبين يقدواني ايغا ناسي تأنسي أما اللي مظاهر قدرة إساء الربين نفذبتا أكثنا الرابيكني واني مرتي إني كراغ إمالي واني برانتاتو جيتو أكبيتني وأنه هو أضحك وأبكى وأنه ربين هو أضحك وأبكى إسما كوانغ مجودا نمافكيني حاجة تكونا ما كان الرقل في جيتة إسما وأبكى وارفة جيسو اتفيدي حاجة تكونا ما كان الرقبو جيسة اللي إسما إجا جنة كاسا المرجيه ديبين غرر ربي تنجن نيري وان الى ربك المنتهى ديبين غرر ربي اخر ديبين غرر ربي تجو وانه هو اضحك وابكى جتون ابا فده غمتشي سي كفلشي سي ابا فده رفتشي سي بوتشي سي خنم غمتشي سلي اسم كرفتشي سلي اسم جا ومما يقال وان ست كتابا حاسورا مخلوقات أمامي حيوانات جدا ميجرو خان الرا نمني بويتشا في كلفة قبو نما كفجان كا ويتتاك كلفو ويتتاك بوي واني برا هنبوت تولي هن كلف تولي يو كبوتة كلف تولي تاتي والبرا تولي تنقابا مجا وان كان الروان دبتاني را جلدي سيني كل فجناني كان قرآن ندب النبي كاكا وري سقالي رقيفة وان اكتاري كاتبتي تكاو سيناتي تدبتا ممالي جلدي سيني كل فجان ولكن انبو يعني قال لي نبو يا جدان ولكن ان كل فجان اتكا والتك ابامو كل فافي بوي تتو والتك ابامو نمكو فجان كنس قدر ربي كينا وانا جاي باج وانه هو امات واحيا ربين اسما كاجيسو اللي اسما دنيا تنرى غافة اجل كيكي كاجيسو اسما واحيا آخرتي كبعثي الافسكاس اللي كجراجيسو اللي اسما جل وانه خلق الزوجين اما اللي ربين سن اسما كإنبي لمان أومي الذكر والأنثى إيرا في دبرتي ججا من نطفة بشان الراك أومي إذا تمنى إذا صب في الرحم رحمة كيستي إذا تمنى يجون إذا صب في الرحم رحمة كيستي يوبوها ميجا ويتين رحمة كيستي بوها ميسان بشان ما لا فاك نرى نطفة إرى بسو إرى كأومي إذا تمنى يو إسينسون رحمة كيستي قدامسة دبرتي كيستي بوها ميجا كيستي متأنت قدر ربيتين ججا وأن عليه النشأة الأخرى رب مسان الرتي النشأة الأخرى كاف من سبودال لإسم الرتي يجا وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعد إذا دواني كاف من سبودال لإسم الرتي رب مسان كاف يجا وأنه هو أغنى وأقنى رب نم لإسم مسان جدا كأبا فرد دروم أغنى جدون كأبا فرد دروم انتبهوا هنا أيضا أقنا كان علماء تفسير ساكي ستيه الدو اللبن أقنا كان معنا نسامة ليجوكي ستي أكاتا أمانتنا أوفاج الركان يولا لجدا أضحك وأبكى أمات وأحيا خلق الزوجين الذكر والأنثى أكنت يولا لي أغنى وأقنى جتونكن أغنى كدرومس وأغنى هكذا كدرومس جودا وأغنى أي أفكار من شاء أغنى من شاء وأفكار من شاء أكانت فكاتا جان سياكرا سياكرا أكانت إر فكاتا كان بريدا كرتبين فأكرا كان ديمو تجرا إسابي ورساني والإنجل أكنا كوني مالي ويتجنن أكا ما نالاتي من قنية المال وهو كسبه وادخاره وان ولدتك أبتني هنورا قدتني وان سنهن كنن نتأخبرتهم بسنين أقنا جدني قنية الرافو دمتي الكسب والادخار وان تكو جراغتي أرغتي ولدتك أبتي هنورا قدتي وان سنهن كنن نججا أقم اكتدوب فارو أقم فسر رويت سن ربي إسا أغنى دروم سيساني دروم ما دنيا اتكنة كدروم سي وأقنا جتون أمسوان ألقاية تأفران كنني هن أورا قلتني تألقاية نلي كنف سني ويتاكنا جنة دروم ما دانگا جتو جتو رتك جيل چا وان هن كنني هن أورا قلتني هم بفتن اللي قبل تدروم ما دا تراكنو دندان اللي قبل جتو رماناني هدون gara kana curati demani war garina mo huwa aghna kadurum se wa aqna jachun ay arba ka isan jalachi se wan durum sen san ka isan jalachi se chuti fasarul lan jira abdullah bin abbas kana fasarul lan majira war garin aghna ka isan durum se wa aqna ay qana abdahu gabrota isa ka amin fachi درم ما إسان درم سيسان قلبي إسانيت فؤتنيك الحمد لله يعني شكري قرآن جيتشا أكنا تعرف السر اللي نجرا درو أكا مجنة كان سياك الرا ونفقاته هو أغنى ربي أغنى من شاء أبا فري كدروم سي وأغنى أي أفقر من شاء أبا فري أمو كهي يوم سيجتشو دا جيتشا وأنه هو رب الشعراء أترى مظاهر قدرة إساء كبيران وغرسيسة ربي نمال ليس ربي شعرات إساني ربي هو إني رب الشعراء ربي شعراتي شعران كوني مقا أرجيداتي يعني مقا أرجيداتي أرجي قدى إساتي أرجي كان كفار إرى ورتسا ورجر إرى ورئيس قبرو تجير شعران إسن قبر تنصر ربي متي ربي سبحانه وتعالى إسا شعراء مثاني جدا ربي خالقني رب الشعراء جن خالق الشعراء ومالك الشعراء جدا كشعراء مثاني إن ربي شعراء مثاني وإذا كان شعراء مال تاري مخلوقة والربي أمتا ملئ في ربي انتهي سنقبر مجدك نافو ردي إساني في ربي إنساني ردي وان كان ديبسو لا فكنا جدا أبكي إسان جدا سر ربي متي جدا شيران وأنه أهلك عادا الأولى مظاهر قدرة إساء الرابين هم بلّي سجد آدي دراسا نبلّي سجد آدي درا نبلّي سجد سنب أومي خودي وإت إسان كفري إرتي ددني جدا إلي إنسو مججبت كذلك إسي سنين إسان بلّي سجد وثمود ثمودين اللي نبلّي سجد فما أبقى هم تكا حفتو تكالي إسان الرانهم بهن نممان تكالي إسان الرانهم نججا ثمودين أو مثاليتو وقوم نوح من قبل توت نوح اللي سندرت ربي نبلس هلاك قد طوفان اتقدد إيسي إيسي بلس من قبل ججون سمود اندرت عاد اندرت ججا قوم اندر عذابا دوامت قوم نوح جران ايقا قوم نوح قوم عذابا دوامت عاد جران ايقا ساتي عاد دراميجا كنافا ما ستي عاد في سمود اندر دبتي جنان وقوم نوح اي اهلك قوم نوح قوم نوح اللي ربين نبلس من قبل جيتون قبل من قبل عاد وثمود عاد وثمود اندرا ربين نبلس مالي في جنان انهم كانوا هم اظلم واطغى انهم كانوا توتنوا سنت عنجر هم سانسون اظلم ارى والرزل ميدا لقيتها إرّا ورّميت دادا لغيتها وأطغى إرّا ورّجلتها نججا إسان تو سلا فوت جلنا كيسد دانگا جيت من أشد منا قوة إنو نجعال جيت كرب اللين رب من إسان ومسان الليتا تما إسان الليتا تدقتا رب جرير را ديب إسان رتي ديب إنو ترحم آجو كرنا جراري آيان نار را قومي نوح تو إرباد دوئتو مالي ويتجنان زمن تيرين عن اللي إسي كيس نبيين إرثور ألف سنة إلا خمسين عاما سني ولين واهو ديو تاتمالي ونتيا من انجيرو كان أفجيش إسان تو إرى ورزول ميدا لكي إسان تو إرى وردان قادة بريجا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهلكا سنبرتيو أطافني وأهلك المؤتفكة جتشا مؤتفكة جتشون أي المنقلبة قدقم بفهمتو سنجتشا قاند قدقم بفهمسان أي المنقلبة تربين قدقر قلتشان والفودي تقدقر قلتشان قومي تامي قوم نبي الله لوت والمؤتفكة أهوى جتشو كان أما مؤتفكان كن مفعول ما أهوى كاناته تو بريد جان وأهوى المؤتفكة أهوى جتون مؤتفكة جتون مفعول مقدم أهوى كانت إشي كي تدل جتا وأهوى المؤتفكة أكوان جده أهوى جتون قباسني قديس جتا قباسني قديس ربي نسيو الفوريت أهوى جتون قباوا قدبو قباسني إشي قديس منقلباسا قباسني قديس جتا يو قدران رتا تفني أمو وأهلك المؤتفكة غندق قبقم بفهمتو سربين بلس تاي أكامت رأي أكوان جاتون جيرو أهوى قبا قدي إيسكا قبا ثاني قد إيسا جاتشايزي طيب أهوى جاتون كن أي طرحها من علو إلى أسفل جاتشا أي طرحها من علو إلى أسفل فغشاها ما غشا إسيسا هغوغ جنا ما غش وان سي هغوغ سن سي هغوغ سن اسيتي اوف في فهمه جتا وان دي اوف في سميسون وان اسيتي اوف في سميسون وان اسيدو يسسون اسيدو يس وان اسيدو يس مالي ربين اولا دجي سانغوم بيسه اي كساني هو هيارا دغا اتيروبي دغا اتيروبي سنين كوني مالي في هولي وان سوان دانغان قبل مصيبه اس انتو متججودا فغشها ما غشا جدا إثيثاً أويسي دوان إثيث أويسي سن جيجا إثيث تاري وان إثيث تاري مالو ما ونسون وان دانقان قمني وحيتي جيجا بكبراتي غير ربين رانوهيمي لقائتي قديسو دا فبأي آلاء ربك تتمارى انتبهوا هنا كامل رسولة ديبئو قال فبأي آلاء ميقناني ربي كيتي كيساكم تتمارى شككت تتشكك وتكذب أيها الناس يجا فبأي آلاء ربك ما أنني تربي كيتي كيسا أنني كم أيها الإنسان يا إلمنا ما تتمارى تتجادل مرمت تتشكك برأت تكذب كجب سيفت يجا تم كجب سيفت تم تكجب سيس أمال نعم ربك يتي آلاء يجون كن أي أنعم ربك يجا أنني تربي كيتي سن تتمارى تتشكك تم برأت تبرت سكت لين انجرت وجه اسو ابلي كباتو تاتي ماليه نعما اني في كنه نعما اني في برانغه جچودا فبأي آيات ربك الدال على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعظ بها ججا تم كجب سيبتمي آياتو تربي كيتي كانا كيسا ودي ربي كيتي كانا كيسا تم كجب سيبتمي تمين هنغرفة من ججا هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير نبيين سنت إرقام يكوني نذير صداتش سادة من النذر الأولى صداتش فتوت ما ور دراني الراقته أكو ما ور دراني أمبيون دراني سن صداتش سيد دبركا سن صداتش سو هذا نين نجنة رسول صلى الله عليه وسلم تكامو هذا نذير هذا القرآن نذير القرآن يكون صداتش سادة من النذر الأولى صداتش فتوت كتابان أكو ما كتابان أما درا أم بصداتش سو إن الليك أم بصداتش سو وان هارو بهيمك أزفة الأزفة دياتون ديات تجنا مالي في قيام هذا سن دياتون سني ديات تجسم برا جيت تجنا رسول يرجم هنا على ما قياماتي آخر الزمان ليس لها من دون الله كاشفة يسيد أفنتان من دون الله ربي أجدت كاشفة أي نفس كاشفة لوقتها لبون تكا كوقتي إسي الراساي تيغاف كانت آبت جتشو بيتو تكن تانيجا من دون الله كاشفة جتشون كوني كاشفة يعني صفة لموصوف محذوفة نفس كاشفة لوقتها يجا نفس ويرو إسي بيتو الراساي تيغويا كان جتون جرتو يجو مالي فلا يجليها لوقتها إلا يسوى تاتي مالي أبا فريفو نفسي نربين قيامان قويا كان رابط يجو أفمن هذا الحديث تعجبون سلام ما يسين أدو قرآنا كنرى هاسوى قرآنا كنرى أجائب قوتني ددني كجب سيفتني وتضحكون نما قرآنا كنت كفلتني نكفلتني ولا تبقون همبوتني كان كيستي خلف قدتهم برباتش سادا متي نبن قداني مسيكة مالي خلفا سقليك أبون خلف ونجرانيف أستي خلفني أرف سميجان وتضحكون نكلفتني ولا تبكون بوتني واني برباتش سو خلف ورامتي بوي وريجا رسول صلى الله عليه وسلم وسوانا بيكو بيتني مال جنن سلا كانت فراش الرتك أنا نيتنين جتني سلا كرت ياتنيت بوتن يا رسول صلى الله عليه وسلم كان ابو بوتو برباچته كانمني معزيا وفي كنرتي حال وفي كيس جرو كان قد الى الله حال التي يكون باسان جرو جچو ارجي وفي بيته بو توبته غير ربي دي بو برباچته يچا وانتم سامدون اسنين كن باطلان شاغلم تني جچو جاتن ويتني وانتم سامدون جچون إسنين كن لاهون عنه قرآن كنرى إن شاغلم تاني يجو أسلين سمد جتو داكوني غنى واللي سجتو رجان أسلين سا غنى أسلين سا غنى وانتم سامدون يجو إسنين كن هنسر بتاني يجو إسنين كن هنسر بتاني يجو أما انتنا مشتغلون بالباطل إسنين كن باطلة قولي اتشاغ لم تني تكا باطلة فئلي اتشاغ لم تني تنتجات نوي تني قرآن كنرى إسنين كن خلف قبتني بوية أبدني وأنتم سامدون إسنين كن وان باطلات جاتناون كيسان كن وان ملومتي غر ملومتي ديبي آجتشا غر ملوسون أكم جنان فاسجدوا لله اي تذللوا لله ربي في مدي قرآن دعيتها قرر ملوكانا فاسجدوا لله ربي بسجودا ربي فقدي قنادا سجود نكون يو سلان ندو في جنة آيان آية مكية بيكا سورة مكية يو سلان ندو في جنة رب ما في سلاة جيجا اسيتو طبا اسلام ما تيجوف جنة يو سلان ندو في نمو فاسجدوا لله جيجون اي تذللوا لله ربي فقدي قنادا قجأبا إساف قجد آجيجا قجد آتيبولا ربي سنيت اتقبر آجيجا دوبا قدي قنادا تي وعبدوا أما اللي رب ما سنقبرا أي وحدوه إذا تقوش أوم ساجتا إبادة إسال كل وان خيري تهي مرة دلقا جتا دوبا إتكانا وانس لا إتنشاغل من إنشاغل منا مظاهر قدر ربي كينا أرجتاني أكا إتربين أمتا جلت مرة بل لسي أرجتاني إسن اللي أكاسي تنبدينا كل فما في كانت أمري كيسن انفتنا دنيا كو فجل بدني وان بران دغتنا ربي فغدي غداتي عبادة ربي غدا يچوريا سجود نسيت دبتا ميكوني وان سورة نكيست دبتا مرة اولا سورة سجدة قبضو تدربوتي والنجمي كنجان اول سورة سجدة قبضو اسا كنجان ويت سورة سجدة قبضو والنجمي كنته دوبا رسول وفي اللي سجودانيت مؤمنتون اللي والين سجودانيت كافرتون مشركتون اللي والين سجودان جان هذه سيئة كيسة تكدوس نما غارين بكا غاريتي نما تقومالي جيشو تجيرا كبيه فوده بيه سنرات سجوده نم نسون كافرة تهيدو يجراني نم نسون اينو يجيو كيسة تولباني ورد غارين ابي الهاب جدي ورد غارين اميا جدي ورد غارين امراتي جدي كيساتي واللبان على كل حال حديثة كيسية كيساتي رفيا جرى نمني تكون سجور نججون إنسون كفر الرتل ويججو تجرى أكف دلام المسعود فاهمونيت دوبا مشركتون اللين سجودا مسلمتون اللين سجودا مسلمومنتون رسول أول سجود دبين قبو كافرتون نكون مالي سجوداني ويتجدامو أسيتي سورة كيساتي سنمني أمني كافرة غبران سديس دبتامي عزة في إلاتي في عزة في منا دبتامي بكا كانت الشيطان وإت دربت وإن شفاعتهن لترتجى جتشوفا إت درب تجرى كانرى كافر سجودة جتشو اللي نجرى تكا قرآن كأمتك إن كان دبت جتشو إرى سجودا جتشو تجرى مرتو كافر سجود أرغمي بكا كانت كافر سجود أرغمي سجود نسيكني برقاتش سادا نمني تغهي في نمني كرهي لين سجود سنادا جتشا سجود تلاوة كأول ربه رسول الله في مومنتوني حتى كافرتوني لين سجودني الراهي بكا غريتي إنسي في جن لين جتشو دي رواية غريني كافدي كاستي سجودن جيتو تجرا سجودن سي برباچي سادا جنا بارك الله فيكم ترسين كان قرا اسمرت العبتا والروان دجي كان فيتم ربنا وتعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.